قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 34 في مادة أصول الفقه المستوى الثالث، وكنا في الحلقة السابقة قد وقفنا عند حديث القهقهة، وهو مرسل أبي العالية الذي رواه أبو داود. قال: جاء رجل في بصره ضر أو ضر، فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فتردى في حفرة كانت في المسجد، فضحك الطوائف منهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا الحديث مرسل ويسمى بمرسل أبي العالية، وقد أخذ به الأحناف مع ضعفه، وقد أجمع المحدثون على أن طرقه كلها ضعيفة لأن مداره على هذا التابعي وهو أبو العالية. أقول: أما الجمهور فيقولون أنه ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، ويستدلون بما روي عن جابر مرفوعا وموقوفا عليه أن النبي قال: الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. والبخاري أخرجه معلقا موقوفا، أي على موقوفا على جابر مجزوما به، وبالتالي حدث الفقهاء بين الجمهور. فالجمهور يقول أن القهقهة لا تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، والحنفية يقول القهقهة تبطل الوضوء وتبطل الصلاة. هناك الحقيقة أمثلة كثيرة، من تتبع المسائل الفقهية سيجد أمثلة كثيرة اعتمد فيها أحد المذاهب أو بعض المذاهب على هذا المرسل، وما قيل من الاختلاف في حجية المرسل يقال هناك عند المناقشة والاعتراض في المسألة. ننتقل إن شاء الله إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة مهمة، وهي خبر الواحد فيما تعم به البلوى. هذه المسألة تسمى خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وهذه المسألة مما كثر فيها الخلاف بين الجمهور والحنفية. أقول: المراد بما تعم به البلوى هو ما يحتاج إليه كل مكلف، ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة متأكدة، حاجة متأكدة مع كثرة تكرر وقوعه، ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة متأكدة مع كثرة تكرر وقوعه، هذا المراد بما يعم به البلوى. اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور يقولون أن الحديث أن خبر الواحد مقبول، وخبر ما تعم به البلوى أيضا مقبول، ومثال ما تعم به البلوى قالوا مس الذكر، الآن الوضوء من مس الذكر، هل الوضوء من مس الذكر ينقض الوضوء أو لا؟ عفوا، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا؟ فالحنفية يقولون لا ينقض، ولا يقبلون بالحديث الوارد لأن هذا الحديث مما عمت به البلوى. أما الجمهور فيقبلون رفع اليدين في الصلاة، هذا أمر تعم به البلوى ويحتاج الناس إليه حاجة متكررة، هل ترفع اليدين في الصلاة أو لا؟ هذا مما اختلف فيه، فالجمهور على العمل برفع اليدين بالصلاة، وغيرهم لا يرفع لأن هذا مما عمت به البلوى ولا يقبل فيه خبر واحد، بل لا بد أن ينقل عن جماعة ممن يوثق بعلمهم، عن جماعة من الصحابة. أقول: يقول ابن قدامة رحمه الله: ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. هذا قول الجمهور كما ذكرنا، جمهور العلماء، كرفع اليدين في الصلاة. أخرج البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع وفي الرفع منه، في الركوع وفي الرفع منه. الحنفية لا يرفعون في أثناء الرفع في أثناء الركوع، ويقول أن هذا خبر تعم به البلوى ولا يمكن أن ينقله راو واحد. أيضا مس الذكر، مس الذكر الجمهور يقولون أن مس الذكر ينقض الوضوء، على خلاف بينهم لحديث بسرى بنت صفوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ونحوه نحو كالأكل في نهار رمضان ناسيا، الأكل في نهار رمضان ناسيا، هل يبطل الصوم أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. دليل ما أخرجه البخاري في صحيح ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. إذن هذا هو القول الأول، أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، ومثاله مس الذكر ورفع اليدين ونحو ذلك. أكثر الحنفية قالوا لا يقبل، لا يقبل خبر الواحد فيما عمت به البلوى، وهذا قول ابن خويز من داد من المالكية، واعتبر ورود الخبر بهذه الصورة نوعا من أنواع الانقطاع في الخبر، اعتبر ورود الخبر بهذه الصورة نوعا من الانقطاع في الخبر. الحنفية قالوا لا يقبل، ودليلهم قالوا الدليل الأول أن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقد الطهارة به، فلا يحل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه. يقولون أن ما تعم به البلوى خاصة خروج النجاسة هذا يحتاجه جميع الناس، ذكرا وأنثى، صغير وكبير، كل الناس يحتاجون إلى تعلم أو معرفة ما ينقض الوضوء من النجاسة وغيرها. أن تأتي امرأة كبشرى رضي الله عنها فتنقل لنا خبر لوحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وهذا أمر يعم به البلوى ويكثر السؤال عنه ويحتاج الناس إليه، فلا يحل النبي أن لا يشيع هذا الأمر ويخصه بشخص واحد، لأن هذا يؤدي إلى أن الشريعة تختفي ويبطل صلاة كثير من الناس الذين يمسون ذكورهم، فتجب الإشاعة في مثل هذه الأخبار. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا أن الدواعي متوافرة على نقل ما تعم به البلوى، أن الدواعي متوافرة على نقل ما تعم به البلوى، فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على واحد؟ أن الرواية والدواعي في مثل هذه الأخبار موجودة، كيف يخفى حكمه وتقف روايته على واحد؟ لا، ليس واحدا فقط، بل على امرأة، بل على امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. أما الجمهور، هذا هو الحقيقة، هذه أدلة الحنفية دليلان وسيأتي الرد عليهم. أما الجمهور فاستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال، وخبر رافع بن خديج في المخابرة. أقول خبر عائشة رضي الله عنها في الغسل من الجماع أمر يحتاج إليه الصحابة جميعا، الذكور والإناث. إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل، كسل ولم ينزل، هل يجب عليه الغسل أو لا؟ اختلف الصحابة فيما بينهم، فطلب الأنصار من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها، فذهب وسألها، فقالت له عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا الخبر إلى، أو عائشة خبرت هذا الأمر ونقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كثير منهم لم تبلغه هذه السنة، ومع ذلك لما سمعوه من عائشة قبلوه وأخذوا بذلك، لأن الأصل كان أن المني أن الماء من الماء، بمعنى أن الإنسان لا يغتسل إلا إذا رأى المني، لكنهم لم يبلغهم هذا الأمر وهذا النسخ، فسألوا واختلفوا، فسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيضا خبر رافع بن خديج في المخابرة، المخابرة قول ابن عمر: كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا. المخابرة كما ذكرنا أنها محل خلاف بين العلماء، لكن هي الاتفاق بين صاحب الأرض والعامل على أن له ما يخرج من جهة من الأرض مما يلي المادينيات أو المساقي وغيرها، والعامل له الأماكن الأخرى، أو مثلا يأخذ الجهة الشمالية من المزرعة إنتاجها البستان والجهة الجنوبية للعامل، فهذا منهي عنه لما فيه من الغرر، والشريعة تنهى عن الغرر. هذا هو المراد بخبر رافع بن خديج. أما المزارعة والمساقاة فجائزة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها. إذن خبر رافع بن خديج قال أن الصحابة قبلوا وهو مما تعم به البلوى، ولم يروه إلا رافع بن خديج رضي الله عنه. ومثله قبلوا خبر عائشة ولم يروه إلا عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال. الدليل الثاني قالوا أن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه ما إمكان تصديقه، فهو عادل وجزم بالرواية. الأمر الثالث قالوا أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من الخبر وفرع للخبر، فلا أن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى. يقولون أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، إذا كان يثبت بالقياس فثبوت بالخبر من باب أولى، لأن القياس فرع عن الخبر ومستنبط عن الخبر. أيضا من الأدلة قوله تعالى فلولا نفر من كل، من أدلة الجمهور، لولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، حيث أوجب سبحانه الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين وإن كانت أحدا. وهذا مطلق فيما تعم به البلوى وما لا تعم، ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة. هذه أدلة الجمهور، هي في الواقع ابن قدامة ذكر ثلاث أدلة ونحن أضفنا رابعة. بالنسبة لحديث بشرى بن صفوان رضي الله عنها، هذا الحديث الحقيقة سيأتي الكلام عليه، وأنه حديث صحيح لا إشكال فيه، فنؤجل الكلام عليه عند ثمرة الخلاف. الآن ابن قدامة يريد أن يجيب على أدلة الحنفية، فأجاب الحقيقة من وجهين: الوجه الأول جواب بالإلزام ببيان المناقضة، والجواب الثاني رد على ما ذكروه من أدلة. أما ما ذكروه فقال ابن قدامة، وهو جواب الإلزام وبيان المناقضة، ما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل، وتثنية الإقامة فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد. يقصد من هذا الكلام أن الحنفية تناقضوا فقبلوا بأخبار آحاد يعم بها البلوى، تعم بها البلوى، ومثل لذلك قال الوتر، الوتر أوجبتموه، الحنفية أوجبوه وهو مما تعم به البلوى، وهذا الخبر الوارد فيه خبر واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فاجعلوها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم أوجبوا الوتر، الوتر واجب عند الحنفية وعند الجمهور سنة مؤكدة، أوجبوه بهذا الخبر وهو خبر واحد وما تعم به البلوى ويحتاجه الناس والدواعي متوافرة على نقله. أيضا القهقهة، الحديث الذي تقدم قبل قليل، حديث القهقهة أخذوا به وهو خبر واحد، والقهقهة مما تعم به البلوى وما ذلك عملوا به وأخذوه، وأيضا هو مرسل ضعيف. خروج النجاسة من غير السبيل كالقي إذا كان ملء الفم، وكذلك الدم والقيح، فإنهم أوجبوا فيه الوضوء بحديث من قاء أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته، من قاء أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. وهذا الحديث رواه الطبراني وفيه ضعيف، وفيه ضعف، من قاء أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم، أقول رواه الطبراني في معجمه وفيه ضعف. الحنفية أخذوا بهذا الحديث وعملوا به مع أنه خبر واحد مما تعم به البلوى وأيضا ضعيف. تثنية الإقامة، الحنفية يأخذون بحديث التثنية، أن الحديث بمحذورة، أن الأذى أن الإقامة مثنى، بمعنى أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد كالأذن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالأحناف يثنون الإقامة أخذا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه. وتثنية الإقامة مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد. هذا كلام من قدامة، وهو جواب بالإلزام وبيان المناقضة. الحنفية الحقيقة ردوا، لم يسكتوا، فقالوا أما الوتر فهذا الخبر الذي الوجوب الذي أوجبنا به الوتر ليس من هذا الخبر، وإنما بأخبار كثيرة، بمعنى أن الوتر لم يثبت بخبر الواحد، وإنما ثبت بأخبار متعددة، فهو كالخبر المستفيض، فهو خارج عن محل النزاع. أما القهقهة فقالوا أن القهقهة ليس مما تعم به البلوى، ليس كل الناس يقهقهم في الصلاة، هذه حوادث نادرة وقليلة، نحن نتكلم عن الأمر الذي تعم به البلوى. الأمر الثالث خروج النجاسة من غير السبيل، قالوا أيضا هذا أمر لا تعم به البلوى ولا يحدث للناس وهو نادر. أما تثنية الإقامة فهم الحقيقة هذا ردهم فيه كان ضعيفا، وتثنية الإقامة من أقوى ما يلزم به الجمهور الحنفي. هذا رد من قدامه من حيث الإلزام والمناقضة. أما الجواب عن أدلتهم، قال ابن قدامة ولم يكلف، هم قالوا أنه يجب أن لا يحل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق. قالوا أن الله لم يكلف رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف أن يشيع جميع الأحكام إلى جميع الناس، بل يخبر بالخبر ويرد الخلق إلى خبر الواحد. ولذلك يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا. وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم، حتى يستغني عن الاستنباط من الأشياء الستة. فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد. يقصد ابن قدامة من هذا أن النبي لم يكلف أن يشيع جميع الأحكام إلى الخلق، بل يشيعه إلى البعض ويرد البعض الآخر إلى خبر الواحد، كما ردهم عليهم الصلاة والسلام إلى القياس في الربا. الربا المنصوص عليه ستة أصناف: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه ستة أصناف يجري فيها الربا. وسكت عن بقية الأصناف، هل يجري فيها الربا أو لا؟ واختلف الفقهاء، فمنهم يقول العلة في الأصناف الأربعة ما عدا الذهب والفضة، يقول الكيل، بعضهم يقول الكيل مع الطعم، وبعضهم يقول الطعم، وبعضهم يقول الادخار والاقتيات، وهو قول المالكية. الحنابلة يقول الكيل، وكذلك الحنفية. الحنابلة في قول آخر يقول الكيل مع الطعم. الشافعية يقولون الطعم. المالكية يقول الادخار والاقتيات. اختلفوا في ذلك، كان الأسهل أن يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل ولا تبيعوا المطعوم بالمطعوم، حتى يستغني الناس عن الأشياء، عن الاستنباط من الأشياء الستة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد الناس إلى ما يقتضي المصلحة، فردهم في ذلك إلى خبر الواحد، كذلك يردهم هنا إلى الاستنباط. كما ردهم إلى القياس والاستنباط في الأصناف الستة، يجوز أن يردهم إلى خبر الواحد. الراجح والله أعلم من الخلاف في المسألة هو قول الجمهور لعدة أسباب. السبب الأول أن الراوي لما تعم به البلوى عدل ضابط ثقة غير متهم، عدل ضابط ثقة غير متهم فيما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من المعتبر تصديقه وقبول خبره. الأمر الثاني أن ما ذكره الأحناف أن عدم اشتهار نقل الخبر فيما تعم به البلوى، ما ذكره الأحناف من أن عدم اشتهار نقل الخبر فيما تعم به البلوى يؤثر أو يضعفه، أقول يرد عليه بأن لا نسلم أن عدم الاشتهار، أن عدم الاشتهار في نقل الخبر يدل على عدم ثبوته، وذلك لأن نقل الأخبار على حسب الدواعي، نقل الأخبار على حسب الدواعي، ولذلك اختلف الناس في كلمات الأذان وهن مما يسمع في اليوم والليلة 5 مرات، ولم ينقل نقلا عاما، الأذان لم ينقل لنا نقلا عاما، بل نقله بعض الصحابة، رواه أنس ورواه أبو محذورة ورواه عبد الله بن زيد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حج في الجم الغفير والعدد الكثير من الصحابة، وبين المناسك بيانا كثيرا، ولم ينقل لنا مناسك الحج إلا عدد قليل من الصحابة كجابر وابن عباس، عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبي موسى وعائشة وأم سلمة وغيرهم، فعدده وجابر رضي الله عنه العدد قليل. كذلك شروط البيوع والخيارات وشروط الأنكحة ثبتت بخبر الواحد، مع أن سؤال الناس عنها كثير والدواعي على نقلها كثير. فالمقصود أن عدم اشتهار نقل الخبر فيما تعم به البلوى لا يدل على ثبوته، بل أن النقل على حسب الداعي، فقد يكون الخبر منتشر لكن الذي ينقله عدد قليل. ثمرة الخلاف في المسألة الحقيقة الوضوء من مس الذكر، فالجمهور يقولون أن من مس ذكره فعليه الوضوء، والحنفية لا يقولون بذلك. الجمهور يستدلون بحديث بسرى بن صفوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث رواه 5 وصححه جمع كبير من الأئمة. الحنفية يقولون أن هذا الحديث مما خبر واحد مما تعم به البلوى، فلا يقبل فيه قول واحد فضلا عن أن يكون امرأة. أما الجمهور فيقولون أن هذا الحديث صحيح. أيضا يطعن الحنفية بحديث بسرى بأنه أن راويه أنكره وهو عروة، والصحيح أن الحديث لم ينكره عروة، بل ثبت أنه سمعه الذي رواه هو مروان بن الحكم عن عروة، وصحيح أنه ثبت من طريق آخر سماع عروة له كما في موطأ مالك. الحنفية يستدلون أيضا بحديث هل طلق بن علي الحنفي، هل هو إلا بضعة منك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك. هذا الحديث قيل فيه أنه منسوخ لأنه في أول الإسلام، وقيل أنه خاص باللمس مع وجود الحائل، وأن حديث بسرة اللمس في اللمس بدون حائل، أو قيل أيضا في تأويل حديث بسرة أنه بشهوة وحديث طلق بدون شهوة، فهو بدون شهوة كأنه قطعة منك، وبالشهوة تكون حرارته ووضعه تختلف عن وضع الجسم. فالمقصود أن حديث بسرة ثابت وصحيح ولا إشكال فيه. أيضا من ثمرات الخلاف خبر قبول شهادة الواحد برؤية هلال رمضان، فقبول شهادة الواحد برؤية هلال رمضان، فالجمهور يرون أن هلال رمضان يثبت بشهادة شاهد واحد يدل عليها أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، قال قم يا بلال فأذن بالناس أن صوموا غدا. فهنا الجمهور يعملون بهذا، فيرون أن هلال رمضان يثبت بشهادة واحد فقط دون خروج رمضان، فلا بد من شاهدين. الحنفية لا يقبلون ويقولون أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى ويحتاجه الناس، ولا نقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل، لأن الدواعي على نقل ثبوت رمضان الدواعي كثيرة فلا نقبله. أقول إن شاء الله تعالى هو الصحيح والراجح هو قول الجمهور لما ذكرنا من أسباب، وقد يكون الخبر فيه ضعف من ناحية نقله، أو إذا وجدنا أن صحابيا عارضه من كل وجه أو جاء نص آخر يعارضه فهنا ننظر إلى الترجيح بين الأخبار. أما إذا جاءنا نص صحيح صريح يدل على أمر ما، سواء كان مما تعم به البلوى أو لم تعم به البلوى، فإننا نقبله خلافا لرأي الحنفية في هذه المسألة. وهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.